احرص على اللي خوته ترفع الراس، احرص على اللي خوته ترفع الراس، اللي تلد انظار الابطال صوبا. يا زين خو الطيب الصيت واساس، وقفات مثل فاللزوم محسوبة. يا زين خو الطيب الصيت واساس، وقفات مثل فاللزوم محسوبة. خوة رجال العرف عز ونوما، سهل الوفا عند الرجال محبوبا. والدين يا اهل الدين شمعه ونبراس، للي مع الايام ضيع دروبا. والدين يا اهل الدين شمعه ونبراس، للي مع الايام ضيع دروبا. وابعد عن اللي خوته خوة افلاس، لو كان فيه رجاه تشوف العذوبة. اللي مع العلم بلا دم واحساس، مخلف هقاوي هقوت اللي هقوبة. اللي مع العلم بلا دم واحساس، مخلف هقاوي هقوت اللي هقوبة. يقولها اللي جرب الوقت والناس، من ماضي الايام ما هو بدوبة. يقولها اللي جرب الوقت والناس، من ماضي الايام ما هو بدوبة. يقولها اللي جرب الوقت والناس، من ماضي الايام ما هو بدوبة.